بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي. أرئيه استغني. إن إلى ربك رجعي. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوي. أرأيت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.